والآن مع الشريط 82 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعضاء الله تبارك وتعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أيضا نشكر الله تبارك وتعالى من الجمعاني الجمعان بالشرك نصب الدين جزاء الله خير وهذه أمة كل كان سلفي في السودان عن يقابلك ويسمعك وقبل أن ندخل في بعض الأسئلة نريد أن نوجه لك عن إن شاء الله أن تأتي من زيارة في السودان حتى إن شاء الله نستفيد جميعا ونستفيد العام إن شاء الله. أول سؤال، إذا لدي محل تجاري فأردت أن أجعله وقف لله للدعوة والدعاء، أما حق الشرع في ذلك؟ ثم أنا لدي أهل وليس لدي أولاد بعد الموت. الله أعلم أن المسألة يدار عليها، فإنما أمر كما قال عليه السلام إنما الأعمال لله، فإذا كان ليس المقصود بهذا الوقت هو تحريم الوارث هو عمل خيري يجوز، أما إذا كان المقصود وراء ذلك هو منع من حق الميراث من الوارث هذا يكون وقفا جائرا كالوصية جائرة. كما هو معروف عند دخول مطار من مطارات الملكة يعني بعد اعتاق الجمارك أو الجنود، فإذا لم أدفع هذا الجنود بطلبة معينة مثلا سياستي أو أعطي رجل الجنود أو أعطي رجل الجنود مبلغ بسيط حتى لا يأخذ من جمرك على بضاعته، فما هو الفقه؟ لا شك أن الوجهة الإسلامية أن النفوس إنما هي ضرائب جائزة فقط، وهي من ضمن القوانين الجائرة في هذا الزمان. لا تمكن المسلم من التخلص منها بطريقة لا يلحق الدعوة أو دعاة شيء من اللوم والمعاتبة والتهمة في دينهم فلا بأس من ذلك، أما أن يرشى الموظف الجمركي رشوة في سبيل أن يتخلص من النفس الذي هو أكبر قيمة من الرشوة فهذا لا نراوي، إذن لأن في ذلك تعويضا لهؤلاء الموظفين على ارتكاب ما حرم الله. واضح الجواب، اذا تمكن من الخلاص من الجمرك بدون رشوه وبدون ان يصاب المسلم بطعن في دينه وخيانته فهو جائز، اما ان يعطي رشوه فكما تعلمون لعن الله الراشد والفشل. أي ما حكم دراستي في جامعة المختلفة وأنا شاب 30 من سجن؟ مثلا لا يجتمع الالتزام مع الاختلاط، لا نرى هذه الدراسة الفائدة. ولما الإنسان مطلوع على غرائز شهوانية كما قال عليه السلام اتباع لابن آدم حده من الزنا أو من الحالة، فالعين تزني وزناء النظر والأذن تزني وزناء السمع واليد تزني وزناء البطش والرجل تزني وزناء المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. ولا شك أن هذه الوسائل وهذه المقدمات الفاحشة الكبرى هي جاء مما نهى الرسول عليه السلام عنها سدا للذريعه. من اجل ذلك كان من الجلاله القرانيه ان الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. ما قال لا تزنوا انما قال لا تقربوا. فقربان الزنا هو متعاطي مقدمات له. وهذه هي المقدمات النظر والسماء والشعب وغير ذلك. والشاب المسلم الملتزم حينما يدخل في الجامعه فسوف لا يخرج منها كما دخلها. لا بد ان يقابل بشيء من الاشياء. ان لم يقع في الفاحشه الكبرى لا بد انه تلوث خلقه بشيء من المخالفه في ذاته. يعني عندنا في السودان يأتون شباب مناكب مختلفة ولنا مسجد كمركز عام كل الشباب وكل الدعاة السلفيين يأتون في هذا المسجد فبالذات كل خميس يأتون شباب وطلبة يجلس معهم في حلقة وتفاكر فيها في الدعوة وتناسف ومن دونها نعمل تعارف فيما بيننا. ومن السؤال الذي وجهته فيما يتعلق هذا الاجتماع وهذا اللقاء بيوم الخميس أم بمقصود الجمعة ما غيره؟ تعارف يوم الخميس تعارف يوم الخميس لما يأتون الشباب ليس معهم في تعارف ونتعارف معهم ضمن هذا التعارف نتناقش ونتفاكر في رأس الناس برضه العالم. وما هو صورة التعارف الذي تعنيه أنت؟ لا يعني مثلا في سن مثلا عثمان محمد عثمان في وطن هذا من شبه واصله في الشباب التعارف الذي ثبت في الشباب هو الرجل يحب آخر حبا خاصا ليس لكونه فقط مسلما وليس لأنه أخ مسلم وإنما لأن له مزية على سائر المسلمين من عبادة وصلاح وتقوى والإيمان أو ما يستحب أن يقول المحب للمحبوب أنا أحبك في الله وأن يسمي نفسه كل من ماني أخيه. أما هذا التعارف العام فهذا دخيل في الإسلام وليس له أصل في السنة الإطلاق. وهذا يقع في كثير من البلاد حينما يستمعون يقول أحدهم من السنة التعارف نسبك كذا من فلان عملي كذا وبلدي كذا والثاني والثالث وإلى آخره. ثم يكون عاقبة الأمر أن الذي دخل من هنا خرج من هنا. إنما تثبت المودة والمحبة بالمخالفة وليس مجرد التسمية هذه التي هي كروي الصابون أو كالزبد. فلا نرى هذا من التعارف المشروع إطلاقا. لكن حينما توجد المخالفة والمواددة والمصاحبة فهي التي تمكن كل إنسان من صاحبه حبا وبعد. جزاك الله خير وأحسن الله إليك وجعلنا جعل حبنا لله حبا خالصا مشروطا بالتماسك بدين الله. لأن كثير من الناس يقول الآخر حبك لله ثم يدعه وشأنه إذا رآه قد انحرف خطأ أو عمدا، معليش أصبر عليه وداري وإلى آخره. هذا ليس من شروط الأخوة في الله، ومن شروط الأخوة في الله هو التناصح في الله. إذا رأيتني قد انحرفت أو أخطأت فعليك أن تنصحني وتخبرني، كذلك إن أنا رأيتك أفعل معك أيضا كما تفعل معي. أنا رأيتك الصلاة أحسن الله إليك من الرفع من الركوع، أنت كما ذكرت في كتاب الصلاة رفع يكون من حدث الجنون أو من كذب. نعم والله أعلم، كأني ما رأيتك. ما رأيت أن أفعل ماذا؟ هكذا هو هكذا هو هكذا في حالة المنكبين المتصلين هكذا هنا هكذا أي المنكبين ثم المحالة الأذنين هكذا، يعني الغرفة يكون هكذا أو هكذا أو هكذا رجع ولم غلاك مرضا أيضا من تعب هكذا هذا يخرج هنا شيء من ال... يسمى بمرض الصرع. من المنفذين لا يجوز في دين الإسلام لسببين اثنين، الأول أنه لباس الكفار، الآخر أنه يحجم العورة ويخطفها، وبخاصة حينما يركع أو يسجد ويصلي هناك تتجسد العورة الكبرى، وما يجوز ذلك في دين الله تبارك وتعالى. نعم. بعض ما في الشيخ يقول لك اليوم ما في لبس خاص بالمسلمين، فلذلك كلنا يلبس، يا مثلا يقول لك عندنا في السودان الآن المنتشر يقول لك السودان ومصر وكذا بعض الدول البنطلون، كان لبسهم مزيهم الخاص البنطلون، يعني هذا حجة بعض ال هذه حجة داحضة، هذه حجة داحضة، ذلك صحيح أنه ليس في الإسلام لباس خاص وزي خاص، لكن في الإسلام أن يتشبع بالكفار، وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرقى عليه السلام فقال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. فنحن نلبس ما نشاء من الآن مثال في شرطين اثنين، هذا ما منصوص في الحديث الذي من سنن الناجح ومسلم الإمام أحمد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك شرف ومخيلة. إذا يلبس الإنسان ما يشاء، لكن بشرط أن لا يلبس شيئا يتخايل ويتكبر به، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يبتعد عن التشبه بالكفار، من حديث السابق ومن حديث المشهور وهو قوله عليه السلام: بعثت بني الإسلام بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل روح، وجعل الذل والصغار على من خالق امري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. بخصوص يعني اثناء السجود الله بخصوص البنطلون، الان يوجد بعض البلاطين الحديثه، طبعا الموضه الحديثه بيعتبروها انها وسيعه وفضفاضه. ما اظن هذا وين الان هذا موجود. حتى نراه نشهد أخي أظن لا يزال في بلده يلبس البنطلون العريض ويسمى في تلك البلاد بالبنطلون المحكنجي، وأنا يوم كنت هنا قديم كنت ألبس كذلك، لكن لا نجد له مثيلا. أنت تقول هذا وجد، أين وجد مثلا في الأردن أنت رأيته؟ أي نعم. بس هذا طبعا صور موضة يكون جاء خبر زيد شغل أما مثلا من هون من عند مثلا الورك يكون عريض واسع والفخذ يكون عريض واسع. لا إن شاء الله كل هذا أنا رأيت بعض النصف الآن الورك الآن نعم كل من رأيه نحن عليه موضة قلت موضة يعني هذا آخر ثم بعضهم رأيت الورك هذا صحيح هذا صحيح يلاحظ هذه الملاحظة لابد منها لكن كان البحث من حيث التحجيم البحث يعني إذا قررنا لباسين اثنين لباهما لباس الكفار أحدهما واسع قد فاد والآخر ضيق فيكون هذا الآخر شر من الأول الأول لا يحجم فذهب شر تحجيمه بقي ماذا شر تشربه إن كان هو التشبه متحقق بنا يبتعد عنه أيضا فمثل مثلا لباس الراهبات والخاليات لبست لباسا خسارة لا يمر لا إن تلبس مثل هذا اللباس ابتعاد عن تشبه ولذلك قلنا في كتاب حجاب المرأة المسلمة أن شروط هذا الحجاب ثمانية منها فلا يشفى لباس الكفار. نعم. في هذا الوقت ينتهي. أهتدي مع أخرى. ليش الآن استودع مهمة استودع الصودع؟ نعم. ليس هناك يعني نص في كراهة لون لباس ما لكن هناك حد على البياض في الحديث المعروف قال قوله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فالبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم فإذا لبس المسلم البياض فهو الأفضل لكن ذلك ليس بالأمر الواجب اللازم فلو أن يلبس كما سمعتم في الحديث السابق قل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزت كسارة المخيلة لكن إذا أخذ المسلم لباسا خاصا من باب الشهرة فقد جئت الشهرة كما قال عليه السلام من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مغلة يوم القيامة فإذا تفرد شخص ما بلباس معين ما دون يكون كما ضربت مثلا العمامة السوداء هو ليظهر بين الناس والشهرة ومن هذه الحيثية لا يجوز أما كلام فالإنسان يلبس ما يشاء وهذا الجواب إن شاء الله هنا عمارتان عمارتان الحمى والبيضاء خير ثيابكم البياض. عمامتان والإمام ما يعم الرأس. ما يعم الرأس. يعني تعم الرأس؟ عم الرأس. جفادة. لا هي عم الرأس من فوق. فإن دلها أن تكفر. أي تدلى. إيه وتتطور أيضا في نفسه. إيه تتطور أيضا. ما بتشوف الله إيه من قبل من هذا أنا من هذه. أما هاي ما رأسها على وضعها الآن ما رأسها لكن شو رأسها بشبعة يعني أنا رأي بحاسب الناس ثم أقول هذه الإمامة تعم الرأس أما هو من الذي يفعل مش الإمام حسن هو لعل أخي هذا يعني أن الإمام التي والبشر والعلماء هذه العمامة ليس لها أصل في الشريعة يعني أن يتميز العلماء بعمامة خاصة على شعر الناس فهذا ليس من السنة في شيء وإذا كان يقصد هذا فهذا الكلام صحيح نعم غيره أنا بقول هل نفس العمامة أي عمامة بيضاء أو سوداء أو حمراء هي عبادة؟ لا هي من سنة هذا ليست بشهوة الله هناك حديث والأفضل الوقت الآن غيرك صح لأنه وقت آخر. لماذا القرى من أي قرية العيشان وقريابة في الأسبوع مرة بنفس المعقول؟ بنفس المعقول والمحافظة على أداء الصلاة في أوقات جهاز فهو الوائد. نعم. بارك الله فيك لما قاله فيك. أكبر. إذا قلت أن العمامة هناك حديث في النهي عن إسبالها كما هو كما شمل الحديث النهي عن إسبال الإزار، لا يؤخذ من هذا أنها سنة عبادة؟ لا. هل يجوز إسبال الإزار؟ لا يجوز. هل معنى لبس الإزار عبادة؟ لا. إذا نفس الساق إذا فعل لبس الإزار من أصله هل هو عبادة؟ لا. مع ذلك نوريا عن إسواله وكذلك الأمام سبحانك الله ومانع لا ومن يجن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم حجيبا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما